مع كل بداية جديدة لفصل جديد منكون أمام صيحات جديدة بعالم الموضة، إن كان بعالم الأزياء أو بالمكياج والشعر، ولابد من الإضاءة عليها ومعرفة الأنسب لكل سيدة حسب شكلها وعمرها أو حتى ستايل الخاص فيها. محطتنا اليوم مستمعينا خاصة بالشعر والمكياج، بسرني رحب بضيفتنا أخصائية الشعر والمكياج روزالين كناج. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. بونجور، يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين. اشتقنا لك من بعد غيبة. يعني اليوم الشعر والمكياج من أولى اهتمامات الصبايا، وودعنا فصل الصيف والاستمتاع والمشاوير والسباحة، ودخلنا بفصل الخريف. قبل ما نحكي عن الألوان والتسريحات، خلينا نحكي عن كيفية العناية بالشعر بهالفصل لاستعادة رونقه وإشراقه من بعد تعبه بفصل الصيف. هلا طبعا لما بتغير الجو من الصيف للخريف للشتاء بتعرض لمرحلة انتقالية تسمى مرحلة انتقالية، بميل فيها الشعر للجفاف وللتطاير وللتقصف. هلا فينا نحن نعطي أكثر من طريقة لنعتني بالشعر بهذه المرحلة. أولا ما كتير مبالغ بغسيل الشعر، يعني في ناس بتقلك في زبوني بتقلي إنه أنا ما بقدر، لازم أنا أحمم شعري كل يوم. هيدا أكبر غلط ممكن نعمله للشعر، لازم يتحمم الشعر أكتر شيء وأقل، يعني فيك تقولي 3 مرات أسبوعيا حاج بيكفي، وأنا بالنسبة إلي بيكفيني 2 مرات بالأسبوع. إذا أنا بدي حط، ليش أنا بدي أسمح كمان للإفرازات الدهنية إنها تنتعش وتساعد الشعر إنه يضل محافظ على الحيوية تبعيته على اللمعان. أوكي، هي من أهم النقاط. عندي كمان قص الأطراف، بتلاقي زباين بتيجي بتقلي مثلا إنه أنا إلي هلأ سنتين ما قصت شعري وما بسترجي، بحب الشعر الطويل. أنت كل ما طولتي من دون قص الأطراف كل ما ساهمتي أنت أنك عم تأذي شعرك أكثر وأكثر. يفضل من 8 لـ6 أسابيع ينقص شوي من أطراف الشعر. هيدا الشيء بحافظ على أنه ترجع تنفس الشعر من أول وجديد وتضل محافظة على اللمعان والحيوية الموجودة فيه. المي الساخنة مثلا، في ناس كتير بتقلك بنطر الشتوي حتى أنا أتحمم بالمي الساخنة. في متعة بالموضوع أكيد يعني، بس كمان كتير المي الساخنة بتسبب ضرر للشعر وضعف، خاصة الشعر كتير ناعم ورقيقة بتسبب تناثر وضعف للشعرة. عندك استخدام الماسكات الطبيعية مثلا، فيك بالبيت فيك تستخدم الماسكات الطبيعية لفترة، مثل زيت الزيتون زيت السمسم، بيصير خلط بين زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند، بتم من خلاله ماسك طبيعي للشعر. هيدي اشياء هيدي انت تماما بالبيت، يعني انا ما رح اقول لك والله انت كل ما بدك تهتمي بشعرك فيك تروحي صالون مثلا، بيكون ما عندك وقت، بيكون ما في فضل لهالموضوع، خاصه في مدارس اولاد وفي حياه تانية بفترة الشتاء. ففيك بالبيت بكل شيء بخص الماسكات الطبيعية ولو كل أسبوع مرة. فهيدا الشيء كله بيحافظ على شعرك وتحافظي، لأنه أنت كمان ما تنسي عشتي 3 شهور صيف بحر مسك وتغيير ألوان طبعا، لأنه الشتي معروف بألوان الدافي، يعني شوي أنت بتهدي شوي نوعا ما على الألوان، بتريحي شعرك بهالوقت. طب خليني بس هون نوه على موضوع اللي هو الألوان. ذكرتي موضوع الزيوت، بنعرف نحن بنسمع أنه هي مفيدة بس أحيانا ما بنسترجي نطبقها لأنه في ألوان هيدا الزيت بيغمقها، هيدا تماما. يعني هي القصص اللي بنسمعها قديش هي صح، قديش نحن فينا نحمي لون شعرنا لأطول مدة ممكن، كيف؟ لقلك شيء، هلا بشكل عام الزيوت، في عندك زيوت نوعا ما ممكن تغمق لون الشعر، او اذا انت هلا طبعا هي بتاثر على الالوان الفاتحه اكثر. اوكي، لهيك نحن بنلجا للالوان الغامقه، للالوان الداكنه نوعا ما بفتره الشتاء والخريف، حتى نحن نستفاد من فكره الزيوت وفكره الماسكات الطبيعيه للشعر. اوكي، ما بنشتغل هيدا الشيء نحن طبعا بالصيف، لان اوكي انت بتكوني عامله لونه تعبان عليه، خاصه الالوان الفاتحه، الالوان الاشقر، البلاتين، الرمادي، كل هيدي الالوان ممكن استخدمنا زيوت نوعا ما داخلها ألوان معين ممكن أثر على اللون، فأنت بتكوني تعباني أوريدي باللون. فهي الفكرة، لهيك نحن بنشتغل على هذا الموضوع فترة الخريف والشتاء. يعني بنقلهم لكل الصبايا اليوم خذوا راحتكم بفترة الصيف وعملوا كل الألوان تماماً. ولو تعب شعركم نحن بنقدر نعالجه بالشتاء. أكيد أكيد أكيد برجع بيترمم، أكيد ما رح نقول إنه لازم يتعب كتير الشعر، إذا تعب كتير مشكلة، يعني أنت بقى ما بقى فيكي تستفادي الأكثر شيء ممكن بالقص أو بالكريمات والماسكات الكتير تريتمنت للشعر، عم بكتملي كورس تريتمنت كامل حتى ترجع تحيا الشعر من اول وجديد. حلو. اوكي فهي الفكره. يعني دائما احنا عندنا هيك خيارات بديله حلوه. طب خلينا نفوت بموضوعنا. مع كل بدايه فصل في موضه جديده مثل ما بنعرف, شو هي الالوان المحببه لفصل الخريف عموما, وشو اخر موضه من ناحيه الالوان لهذا الفصل بال2018؟ هلا دوما عم يكون في تراتبي بموضوع الالوان. اوكي في الوان عم تدرج ب 2000, كان داج ب 2017 2018, ضلت مكفاي لحد هالوقت هيدا. اوكي بس بشكل جديد او بنسق جديد. يعني مثلا درج الالوان البني الداكن هيدي من الالوان الاساسيه بفتره الخريف والشتاء, ما فينا نستغنى عنها خاصه للي بشرته بيضاء. اوكي عندك الالوان البرغنديه, الوان البرغندي, الوان الاحمر المايل على اللون المبيتي, فيك تقلي مشان هيك يوضح اكثر. اوكي طبعا هيدا كمان بيلبق لبشرات معينه, مش لحي الله بشره بيلبق. اوكي كمان بدنا نميل شوي للبشره الشوي حنطيه بيضه يعني. اوكي لانه ما فينا كتير ندخل فيه على البشرات السمراء والبشرات الداكنه. عندك لسه لحد الان من 4 سنين لهدا اشتغل عندنا الامبرين, الامبري بس اختلفت بدرجاته. من سنتين كتير اشتغلنا فيه بقوة, السنة الماضية كمان نوعا ما بلش يخف طريقة شغل الأمبري. السنة كتير دارج حيكون بالشتاء دارج الأمبري الناعم بتدرجات بين الأشقر والبنة. طبعا إذا بنحكي عن الصيف الماضي والقبله كان كتير دارج ما بين الرمادي الغامق الرمادي الفاتح الألوان, هلا لا عم ترجع موضة الأمبري الناعم بس بتدرجات خفيفة بين الأشقر الفاتح الأشقر الذهبي. أوكي عندك هايلات الكراميل, هايلات الكراميل هيدا بيكون كتير شعر فيك تقول البني الشوكولا. أوكي ونعمل مثل اللايت الداخل بيضمن الشعر بس على أفتح بدرجة أو بدرجتين. هلو. تمام هيدا بيعطيه مثل كلا أو ضوء أكتر بالشعر. في عندي كمان الأش براون البني فاتح كمان هيدا اللون كتير حلو. عمليا هيدا بيناسب اكتر شي اصحاب البشرات او الملامح الباردة بنسميها. تمام العيون الملونة فهيدي اكتر الالوان عمليا دارجة. الاشقر الطبيعي دارج, الاشقر الدافئ دارج. عمليا هاي الالوان 3/4 دارجة وفيك تعتمديها جدا بالخريف والشتاء بدك تريح, لانه في ناس كتير بتقلك انا ما فيني اطلع من الاشقر. يعني بتقلك انا بيلبق اللي بيلبق على بشرتي عم حبه. بتقلك انا ما فيني اطلع من الاشقر مدام بدك انت تتلاقي لي حل, ما فيني انا مستحيل مستحيل مثلا ارجع لها تماما. فانا بشوي ممكن نحن نرجع الالوان الاروع, الاشقر له اكثر من درجه. اوكي ممكن انا انزل درجتين فقط لا غير, يعني ما شرط انا احرمها للزبونه. هيك انت بتريحي شعرك, هيك ممكن تستخدمي الماسكات والزيوت الطبيعيه اللي ممكن انت ترجعي تعالجي شعرك فيها من اول وجديد. اوكي الاشقر مثلا عندك الاشقر الذهبي وعندك الاشقر الدافي بنسميه الاكثر ممكن يكون اغمق درجه او درجتين كمان حلو. طالما انت اللي بالك الاشقر الفاتح وقدي كمان الأغمق بدرجة أو درجتين حيبقى لك. يعني وكأنه عم نلاحظ أنه رغم أنه في موضة جديدة بس بيبقى في شيء عم يبقى معنا عم يستمر معنا وعم يكون يستمر. حلو هو عم يستمر عمليا كل الموضة ما في شيء عم بيروح. أوكي هلا إنما التغيير ببعض الرتوش حتى نعمل رتوش شي حتى نعمل شيء جديد بكل شيء على فكرة, حتى بالميك اب حتى بالأظافير بكله. تمام فعمليا انا عم شوف وعم لاحظ انه اي شيء جديد وحلو عم يضل دارج. صحيح. طب وبالنسبه للاحمر يعني مرقت فتره كتير احمر كرزي هي الدرجات, اليوم مركزي على الاشقر رمادي بني هدول الالوان. تمام. بعديني شوي عن الاحمر ليه؟ بعديني شوي عن الاحمر لقلك ليش, لانه الاحمر زبونته محدده. اوكي مو اي زبوني بالبقى للاحمر, مو اي زبوني بالبقى لهيدي الالوان شكلها وستايلها تماما ممكن طبيعه عملها. تماما هلا زبونت اللي احمر عم تنعدى شوي بتطلع بتلاقي كل شيء حواليه صار اشقر صار مشتقات اشقر ذهب الاشقر بس بجوز خالف تعرف هي بدها تبقى يمكن لوحده مميزه بتشتهي اللون بتقول لي مدام انه انا بحابي بس ما بدي اسحب لونه اكيد لانه عامل شعر احمر اجمالك تنتقلي للون ثاني وهون الاصعب لما نطلع من الاحمر لغير لون. تمام هلا بضل صعب. اوكي وبس انت بس بفضل انا انه انا اشتغله على مراحل. اوكي في عيارات معينه انا ما شرط والله انتقل لك فورا انت ل 3/4 درجات فورا, ممكن انا اشتغله مرحلتين وثلاثه الزبوني قد ايه بتقتنع معك هلا هون بدها. صعب هون صعب بالموضوع. لما بيكون عندها ثقه الزبوني فيك يفضل يكون عندها ثقه الزبوني بالمكير بشكل عام. دائما بنقول الثقه بتخلي كل شيء حلو كل شيء مريح كل شيء يوصل من قبل. تماما بصير بقى كل شيء بسيط يعني. فهي اهم شيء ثقه الزبوني, واللي بتحب الشعر الاحمر قد ما ترجع لاي لون حترجع للاحمر. هذه خلص قاعده صارت يعني. اكيد نحن متابعين معك بحديثنا عن صيحات موضه الشعر والمكياج لكن بعد الفاصل. مثل الكذب حلوة عيونه والقمر دايب على خده والوردة تيجن جنونه علقن أمن الندى بتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدها تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب فيها الضفاير يرسم رصع الدايل سهر ليلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبه وحاير بدي وما بعرف ساير شو بدي قول لي حلو عيونك والقمر دايب على خدك والوردة تيجن مجنونة علقن أمن الندى متابعين معكم مستمعينا ومستمعاتنا بالتحديد وبمختلف أعماركم لأنه أكيد هلأ الصبايا هنون المهتمين يسمعونا. مدام روز يعني ذكرتي عن موضوع لون كل شعر مع كل بشرة قديه فعلا مهم تناسب لون الشعر مع لون البشرة ويعني هذا الموضوع قديه شو مهم هلا هذه الموضة اللي عم ندخل فيها يوميا أوكي بظروف الميديا اللي عم تصير والألوان الجديدة اللي عم تنزل بعروض الأزياء وإلى آخره فالمرأة كتير بتتأثر والأنثى كتير بتتأثر بدي أعمل نفس ستايل فلاني بدي أعمل نفس ستايل فلاني أو نفس ستايل فلان الفلانية فبتغض نظر عن لون بشرتها بتغض نظر حتى عن الستايل أو حتى عن شخصيتها هي نفسها لأن أنا كمان كتير بلعب دور على هيدي الفكرة بحس أحيانا لما بتطلع بي بي بي بي أي يا زبوني انه انا خلص مجرد حكيت معك اللي حسيت انه هيدا اللون ممكن يلبق لها او هيدا ستايل ممكن يلبق لها بقى اغلب الصبايا عم يتاثروا بفكره الميديا كتير هل عندك اذا بدنا نحكي عن البشرات عندك البشره البيضاء كتير بيلبق لها الالوان الغامقه عمليا البني الغامق البني الكستنائي الاسود اذا بدنا نحكي بقى بالالوان الفاتحه للبشره البيضاء عندك الاشقر الذهب الفاتح ما كتير بيلبق لها الالوان الرماديه انتبه البيضاء لانه ممكن البيضاء إذا اشتغلتي على لون الرمادي لأن هو كتير لون فاتح وهي بشرته فاتحة كتير يعطيها بهتان بالبشرة هون بقى بدها تلعب على المكياج إذا كان مسرة المكياج ولأنك تضلي حاطة بقى ميك اب كل الوقت صعب الموضوع عرفتي بدك تشتغلي لأنه هلا بقى صارت حياتنا عملية صعب إنه أنت ما بقى الميك اب مثل قبل هلا شوي تاني بنحكي عن هيدي الفكرة عندك الأشقر النحاسي صعب يلبق لأي حدا يعني النحاسي المحمر كمان كتير بحب أشوفي أنت الروسيات إذا بدنا نحكي بده جمال محدد ملامح محددة أيضا بده ملامح محددة وجمال محدد حتى ستايل محدد مع أنه من أجمل الألوان بس صعب يلبق لها من مكان فبتتميز فيه عمليا البشرة البيضة عندك البشرة القمحية أو المتوسطة هلا القمحية أو المتوسطة هيدي شوي أريق يعني هي تعتبر الوسطية من البشرات فيها تاخد من الأشقر فيها تاخد من البني فيها تاخد من الكستنائي أوكي فيها تاخد من البني الشوكولا تمام وفينا نشتغل عليها على الأشقر وعندك كمان البشرة اللي فيك تقول القمحية البرونزية هذه أكتر بشرة ممكن تلبق لها ألوان حلو. يعني إذا عملت الأحمر بدو يلبق لها إذا عملت الرمادي إذا عم طبعا عم بتطلع على عم بحكي على بشرتي أوكي إذا عملت كل مشتقات الأشقر الذهبي البيج بس طبعا في ترتيبي لطريقة شغل الأشقر أوكي أنا دوما أفضل إنه جزر الشعر يكون نوعا ما غامق أوكي جزر الشعر لما بيكون غامق وعنا الثلاث أرباع الشعر أشقر ما في مشكلة ساعات أنا فيني شوي غض نظر عن الميك اب لأنه أنا الجزر لما بيكون هو عاكس قريب من الوش قريب من الوش أفضل ما يكون كتير الأشقر أو اللون الفاتح قريب من الوش تمام عندك البشرة السمرة كمان من أجمل البشرات سمرة بتقول أنا شو ما عملت بيه البقلي لا مستحيل مستحيل سامحونا يا سمروات مع أنه من أجمل البشرات أنا كتير أحب بشرة البشرة السمرة انتبهي أنت بتقولك أنا رح أروح أعمل برونزاج مشان بغير لون شعري وأعمل لون شعر فاتح وإلى آخره البشرة السمرة بالبقلة انتبهي بالبقلة الألوان الفاتحة بالبقلة الألوان الصارخة عمليا تمام عندك الكستنائي بدرجاته كله عندك الذهب ذهبي ألوان الأشقر بدرجات وكمان بس مو حيلا كمان سمرة. في عندي كمان درجة من الأسمر ما كتير بيلبق لهيدي الألوان. عرفي في درجة معينة المايل كتير على الغامق ما كتير بيلبق له. بيلبق له الألوان. شو بيلبق له؟ بيلبق له الشوكو، بيلبق له الألوان البنية الغامقة، الأشقر المايل على الذهبي أكتر ما أنه مايل على البلاتين. أوكي. الأحمر الدافع فكرة كتير بيلبق له. الألوان العسلية كتير بتلبق له للسمرة بشكل عام. يعني الألوان الهادية نوعا ما. الألوان الهادية نوعا ما لأنه هي أوكي بشرتها يعني واضحة ظاهرة تمام. فمش كل الألوان مثل ما بتفكر يعني بالبقلة. حلو كتير، إن شاء الله هيك الصبايا يكونوا مقتنعين أو مقتنعات بهالأفكار، لأنه مثل ما ذكرتي الميديا واليوم إنه أنا بدي يعني ما بقى بتطلب إنه بدي شيء بالبقلة حصرا، إنه أنا بدي مثل فلان مثل فلان هالقد يعني هالقد. أو بتجي بتقولي مثلا أنا جوزي كتير حابب هذا، ما دخلني بدي هيك يعني. أنا مبدأ جوزي حابب هذا اللون مدام أنا لازم. طب أوكي بس نحنا مع إنه يكون كرماله نعمله شيء يعني. شو طبعاً إحنا مع الرجل قلبا وقالبا أكيد، بس كمان أنا بدي أفكر بشعري لأنه إذا نزل شعرك أو تعب أو إذا ما لبق لك مشكلة التغيير يعني هاي مشكلة التغيير نرجع نحن نتعب الشعر إلى آخره. حلو كتير. طب خلينا نفوت بموضوع التسريحات، يعني لو نتعرف على أحدث القصات بالفترة الحالية خريف 2018 ومن بعده الشتوية. هاي الفكرة القصات السني يعني صار في نقلة نوعية جديدة كتير بالقصات. إذا انتبهنا إذا بنرجع نحكي عن الميديا أغلب الفنانات عاملين القصات البوب اللي كان شعره طويل السنة الماضية والواصل يعني بطريقة وتعمل تسريحات كتير حلوة فيه. السني عملت قصة البوب المسطح اللي هي عبارة عن شعر قصير ستريت على غرة جانبية. عندك البوب المموج العشوائي مثل شعري هلأ أنا كمان اللي بيكون قصير من جهة وطويل من جهة تانية. لفت نظر يعني من أول ما فتي من جهة طويل ما نم كتير متعودين كنا على هي القصات من جهة قصير. تماما هيدي لكن حلوة لا بد. هاي قصة جريئة عمليا وكمان ما بتلبق لكل الوجوه، بدها نوعا ما وش مدور أوكي أو وش ملامحه نوعا ما تكون شوي مالي على الوضوح. كمان ممكن يلبق إذا أنا كتير طولت الغرة الجانبية كمان بيطلع كتير لذيذ وحلو. حلو. عندك قصة الهارف جارسون اللي هي القصة كتير قصيرة تمام مع الغرة شوي المسد اللي على الجبين كتير كمان دارجة للستات شوي العمر الخمسينة أوكي. عندك ما يخص الشعر الطويل دارج كتير الشعر المسترسل الطويل الستريت بتقلك انه انا ما بقى بدي تطبيق بالشعر. كمان كتير دارج الستريت مثل كم كاردشيان اذا شفناها على السجادة الحمراء. شعر ستريت ما في ابدا شيء بس نظيف لمعته واضحة اوكي لون واحد كمان هيدا كتير دارج. يعني هون نحنا منقول انه حتى لو غيرنا وشو ما عملنا الاهم يطلع شيء بيلبق لنا، الاهم يطلع يعني احيانا بتعمل الصبي كتير بتشتغل بس تطلع طبيعية ما بتطلع اوفر زيادة ومبالغ بشكله ومظهره. هيدي الفكرة هيدي الفكرة. اذا هون كمان عندنا أهمية تناسب القصة مع شكل الوجه. مع شكل الوجه طبعا هيدي أهم نقطة أهم نقطة. يعني البوب له أكتر من شكل أوكي. قصة الهارف له أكتر من شكل، قصة الكراء له أكتر من شكل، بس أنا بقى بلعب فيه على شكل الوجه اللي قدامي أو على الملامح الموجودة قدامي. طبعا الست الأربعينية غير الست الثلاثينية غير الست الخمسينية. بهاي الطريقة نحن بنلعب بالقصة. لكن من لاحظة الجيل القديم من فوق الخمسين محافظ بعده، يعني بتبقى السيدة كل عشر سنين خلص أو حتى عشرين سنة هيدا شعره ما بتغيره. ممكن تغيره هلا عم تغير الوانه وعم تغير هالاشياء بس عم تضل على ستايل قصات معينه. عرفتي شو بعد الأربعين عم ترغب الصبي او المدام بانها هي تضل محافظه على ستايل معين بالشعر. لاحظنا بالصيف يعني كان هيدا الصيف قاسي شوي درجات حراره ورطوبه عاليه وخصوصا بالمنطقه الساحليه كله عم يرفع شعره بطريقه او باخرى طريقه عشوائيه اكثر. هلا اجت الشتويه من قلهم ارتاحوا فيكم ارتاحوا وريحوا يعني ريحوا اللون اوكي وريحوا الشعر وخدوا هيك نفس خمسة شهور لبين ما أجا الصيف بحيث أنه لما بيجي الصيف 2019 يكون شوي الشعر مرتاح بحيث إذا أنت حبيتي هذا اللون أو هذا اللون ينعمل ويضل الشعر نظيف. ومنقول الإكستنشن موجود يعني سواء اللي بدأت قص شعرها موجود الإكستنشن ما يعني موجود هيدي على طول جايبتنا هيدي صار خلاص بتريح الشعر. راح نتابع معك ومع المستمعين لكن بعد الفاصل. شعرها بيطير على خد حريق والنسمة تغيير بتغير من الخد والرمش كحيق بسوال الليل والفقرة تميل بتميل وتمل شعرها بيطير ثانية تصب تضحك ضحكة تعز البرد تملى الدنيا عليك على خد حريق تابعين معكم مستمعينا ومع كل الحب. ومنرجع لمدام روز. يعني قبل الأغنية كنت عم قلك أنه الإكستيشن اليوم موجودة رفيقة الصبية بالجزدان. يعني هلأ هي بصراحة مريحة نوعا ما, بس خلينا نحكي يعني في سلبيات وفي إيجابيات لأي موضوع. صح. بشكل عام إذا بدنا نحكي عن الشعر البديل, أنا يسمى شعر بديل كالطب البديل وكأي أمر بديل تماما. فالشعر المستعار صار فينا نقول إله هلأ من 40-50 ولهالوقت من أولويات المرأة بشكل عام. ما بتشوفي صبي إلا وعندها اكستنشن واثنين وثلاثة. ليش؟ لأنه هلأ الفترة هيدي الفترة السنتين هدول كتير درجة التسريحات الناعمة السيمبل الكونجوفال التسريحات اللي بدها شعر طويل. اوكي, ففي عندك اذا انا بدي احكي على الشعر الطويل, مش كل البنات عندهم قابلية انه يطول شعرها, في عندها حد معين, في عندها مشكلة هرمونات, في عندها مشكلة, فليش لا نلجأ للبديل. فاوكي, فانا ليه حتى احرم حالي من هيدي التسريحة او من هيدا ستايل او من هيدا اللون. في ناس تقلك انه انا ما بدي غيره بلون شعري, فانا بستعين بالاكستنشن اذا انا بدي احكي بايجابيات الاكستنشن. خلينا نروح لسلبيات. خلينا شوي بالايجابيات. الايجابيات طبعا بتعطي ثقة كثير المرأة بشكل عام. إذا نحكي إيجابيا, الشعر علامة يعني علامة من الأنثى يعني متمم كتير قوي. يعني هي الأنثى بشعرة هيدي مقولة ما بنعرف رأي الشباب, بس هلا هيدي حتى خديها مني هيدي رأي الشباب. أوكي, فبشكل عام دوما تبحث الأنثى عن اكتمال أنوثتها وجمالها, فيعتبر الشعر اللي عند الأنثى أهم نقطة بجمالها. تمام. صحيح. إن كانت لون ولا إن كانت طبيعة ولا إن كان طول. تمام. فالطول مش موجود دايما عند الأنثى. تمام. خاصة اللي بتحب التغيير الموضة, هي هون المشكلة بقى مني وجر. يعني أوكي, أنا كل شهر بدي أغير موضة, إن كان لون إن كان أصلاً كان إلى آخره, قصير طويل كذا. فأنا هلأ عندي سهرة مثلاً, ممكن اليوم مثلاً حبيت غير عجبتني تسريحة, شو بعمل؟ يعني أكيد ما حقبق على شعري القصير أو ستايلي تيابي بده شعر طويل. صحيح. فوراً أنا إكستنشن بغير لي ستايلي كله. برجع أنا بترجع ثقتي بنفسي من أول وجديد, وهيك أنا برغب إني أنا أغير ستايلات. تمام. حلو هذا الشيء, حتى بيعكس على نفسية الصبية نفسها. تماما هيدا الشيء بيعكس على نفسية الصبية, بعدين بتريحك. يعني أنا بتقلك زبوني أنا ما فيني بدي حمم شعري كل يوم, إذا ما حممت شعري كل يوم مشكلي أنا بتصير عندي, لأنه بكون عندها نوعا ما إفرازات دهنية زيادة. فإذا كان عندها إكستنشن على شكل ربطة ممكن هي تستعين فيها بالعمل. ليش لا؟ ممكن طول بالها على حمام شعري يوم ويومين. تمام, مشان هي تستفاد من هيدي الإفرازات. فهيدي إذا بدي أحكي أنا على الإيجابيات. سلبيات. غير الإطلال الحلو اللي بتطلع فيه. ما لي قلب أحكي عن سلبيات, لأنه الإيجابيات أفضل إيجابيات. أبا في هي هالسلبيات ما في, لأنه صار إنما بس الاهتمام. لأنه صار كتير عم يشتغلوا على موضوع الشعر. يعني فيني أنا إذا بدي أحكي أنا على تفاصيل موضوع الشغل بالشعر الطبيعي, لأنه هيدا من أولويات شغل, من أولويات شغلي طبعا. في عندك الوصلات اللزق نوعا ما ممكن إلى إيجابيات وإلى سلبيات. عندك الوصلات ممكن نشتغل على طريقة الحبال, تتوزع الحبال ضمن الشعر هيك بيعطي فوليوم, بيعطي طريقة طبقات حلوة. أوكي, أو بتحب الزبون تتركها للوصل مثل ما أنا هي تحطها وتشيلها. ممكن تقولك أنا ما بعرف حطها وتشيلها هيك مو أسلم ما يبقى بالشعر طبعا كمان. هيدي أكتر طريقة إذا بدنا نحكي أسلم ليبقى الشعر. وطريقة الحبال كمان كتير لذيذة لأنه هي بتنحط برينجات كتير بسيطة يعني ما منخاف أنه ممكن يتقطع الشعر بالتمشيط شيء بسيط شيء خفيف. هي طبعا بدها تحافظ على هذا الموضوع كمان بدها تراعي أنه في شيء استعارة بشعرة طريقة الحمام طريقة التنشيف طريقة التمشيط كله هيدا له دور. يعني هي بدها تشتغل مع صاحبة الصالون حتى هي كمان تلاقي نتيجة حلوة. حلو كتير الحديث عن الجمال لا ينتهي وخصوصا إذا بدينا فيه, لكن صار وقت نروح للمكياج ونحكي يعني اليوم أيضا في خطوط المكياج الرائجة لهالعام إن كان خريف أو شتاء. خلينا نبدأ هلا الموسم شهر تغيير ملحوظ جدا بسواء بالألوان أو بالستايلات أو حتى بالميك أو حتى بالأظافر. يعني هو عم يصير دوما تغيير كامل بكل شيء مع بعضه متكامل مع بعض يعني مو تغير قصات الشعر بالمكياج نفسه. لما بتغير قصة الشعر أو لما بتغير الميك أو عم تغير ستايل التياب عم تغير شكل الأظافر تمام. فعمليا هلا في شيء اسمه نو ميك اب لوك يعني المكياج المنعدم تمام كتير طبيعي يعني كتير طبيعي نظام فيك تسمي نو ميك اب. يعني هلا بتيجي الزبونه اللي عندي بتقلي مدام بدي شيء كتير رايق بهمني انا رموش كون متمكيجه لكن طبيعي طبيعي بهمني انا رموش تكون واضحه نوعا ما اللاينر شادو كتير خفيف تظليل تحت العين ما بقى هذا الميك اب المرسوم والعين المرسومه ما بقى دارج بنوب. هلا انا اليوم في اكبر مثل قدامي يعني اليوم جاي انت بلوك جديد والوان جديده وفاجأتيني بس كتير حلو لعبت لك لكن بقى مستمعات ما بيعرفوا خلينا نتعرف أكثر. هلا عمليا كتير أنا عم بشتغل هيدي الفترة على البشرة السكين عمليا تكون كتير مخملية نظيفة الكونتورينج كتير الناعم أوكي إبراز الملامح الحلوة نخفي شوي العيوب بالألوان الشوي الغامقة هاي هي فكرة الكونتورينج طبعا. بس طبعا كتير رايق منو بقى الكونتورينج مثل السنتين اللي قبل كتير كان واضح أوكي كتير الحواجب طبيعيين عم يكونوا عن طريق الشادو بيشتغلون بشادو بمسكرة الحواجب القريبة من لون الشعر اوكي ما بقى في شيء محدد تمام. عندك الرموش كتير داجي الرموش الواضحة والرائقة بنفس الوقت والمفرقة تمام. التظليل والشادو تحت العين كتير دارج الألوان جوا العين ما كتير دارج. عندك الأكثر ألوان هلأ دارج الأبيض الأسود هدول من أساسيات الميك اب ما كتير جايين على الألوان. أكثر الألوان دارج الألوان ترابية حلو تمام ألوان ترابية الألوان البرونزية لا إيش ليش لأنه عم ترغب الزبون إنه عم تجي على شكلنا الطبيعي ونحن بشكل عام مثل ما قلنا إنه البشرات بالساحل عملية المايلة على القمحية على الحنطية فهي الألوان كتير تلبق لنا تمام. عندك الدرج فيش كتير مميز ودرج السين اللي هي الجليتر العيون الجليتر بنسميها الجفن المتحرك يكون مرسوم بجليتر بعدة ألوان تمام مظلل نوعا ما بألوان برونزي أو بني أو بني أو عسلية مع رموش واضحة تمام مع شادو كتير ناعم بجفن الأسفل والبشرة كتير طبيعية وكتير نظيفة. إذا بدنا شوي نمرق على الجلوس أو الحمراء عندك الجلوس اللامع كتير كمان حيكون ضاجج بالشتاء على فكرة غريب رغم أنه بالشتوية يعني حيكون ضاجج حيكون واضح طبعا لا غنى على الألوان الخمرية الألوان الأحمر الألوان الداكنة حسب اللبس بقى تماما حسب بقى هي اللبس كمان في شيء اسمه عيون القطة هي حتكون ضاجج بمودة الشتاء اللي تكون كتير الكحلة الواضحة المرسومة يعني رجعنا لها كأنه رجعنا لها هي حتكون موجودة كمان بمودة الشتاء بس بأخف طبعا وهيدي بشكل عام اغلب الاشياء الموجوده بما يخص مكياج الألفين ومنأكد انه بيناسب كل لون بشره تنتبه الصبيه ملامح كل لون بشره تماما يعني حتى الملامح لها مكياج خاص فيها لها مكياج خاص يعني في الوان بتبرز الجمال او بتبرز العيون تماما في عندك ميك اب بيبرز لك العيون الكبيره بيضب العين الكبيره في عندك ميك اب بيبرز العيون الصغار اوكي بتقول لك زبوني انا عيون صغار بليز مدام بس بدي اوضحهم فهي لعبه المكيرة بهذا الشغل. طب حلو نحن هون يعني شو بدنا ننصح الصبية اللي ما نقدران تروح حتى تتعلم يعني اليوم اليوتيوب عم نلاقي فيه خطوات تماما إذا بدنا نقول خطوات ولو بسيطة صبايا كيف نتعلم كيف نقدر لحالنا نحط هذا المكياج المناسب لنا وحتى لو اختلفت الموضة يعني هلا في شيء اسمه مثل ما حكيتي أنت اليوتيوب والميديا بشكل عام صار الطريق سهل لأي صبية أي شيء بتكتبيه أنت على الجوجل أو على اليوتيوب بيطلع خيارات، تلاقي خيارات، تلاقي كل المعلومات اللي انت بدك اياها. وفي شيء اسمه عندي اياها انا بالسنتر، دورة مكياج شخصي مثلا. ممكن تقولي لي انا بحب اني انا اعرف مكياج حالي وما عندي وقت انزل على الصالون كل مناسبة. في شيء اسمه دورة مكياج شخصي مدة 10 ايام، لذيذة كتير حلوة خفيفة، بتتعلمي انت تمكيجي حالك، حتى ممكن هيدي تأهلك انه انت تساعدي بنتك بالميك اب مع الوقت. فهمتي الفكرة كيف؟ يعني بتختصر عليك وقت معين، وانت بصير عندك ثقة بنفسك اكتر، انه انت كتير بتحب تشتري ميك اب وكذا بس ما عندك خبرة. فهي الدورة ممكن تعطيك باور لقدام انه انت تستمتع بشغلك بالميك اب على وشك. حلو كتير. بالنسبة لنهار الليل السهرة العملي يعني كله بينطبق عليه اللي حكينا؟ هلا بشكل عام كله بينطبق عليه الحكي، يعني الحكي اللي عم نحكي كله. بس في عند في شيء اسمه نهاري، في شيء اسمه ليلي، ما بدنا نغض نظر عن هاي المواضيع. تمام، اهم شيء انا عندي ما نخلط بين الاوقات والمناسبات. تماما في شيء اسمه المرطبات، هيدي لازم نضل معتمدين صباحا مع واقي الشمس ضروري، خاصه اذا عم نحكي انه المراه العامله او المشغوله. اوكي، الماسكات الطبيعيه ضمن النهار انا بفضل كمان ما تنتسى. هيدي الامور كلها لازم المراه انه او الانثى انها هي ضل حاطتها براسها. المكياج يعني كتير يكون رايق وكتير يكون بسيط وقت السهرة سهرة، وقت الشغل شغل. تماما، عبارة عن بشرة نظيفة، تمام، مسكرة، كحلة جوا العين، حمرة كتير رايقة وناعمة، هي ضمن النهار إذا عم نحكي. والمساء بقى بيختلف الموضوع، بيزيد بقى الشغل أكتر وأكتر على منطقة البشرة وعلى منطقة العيون. حلو كتير، رح نتابع معك بالحديث عن الأظافر وما تبقى من أفكار، لكن بعد الفاصل. يا ريتني تيابك ولابق عجمالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. يا ريتني تيابك ولابق عجمالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك، لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. شايف حالي فيكي، الله اسم الله عليك. شايف حالي فيكي، الله اسم الله عليك. شو ما لبست بيلبقلي انت محليتيني. وكيف جيتيني بشكر الله ميت مرة، عرفتك وعرفتيني. بشكر الله الله الله عرفتك وعرفتيني. من وين طلعتيني وكيف جيتيني بشكر الله ميت مرة، عرفتك وعرفتيني. بشكر الله ميت مرة، عرفتك وعرفتيني. شايف حالي فيكي، الله اسم الله عليك. شايف حالي فيك، الله اسم الله عليك عليك. شو ما لبست بيلبقلك انت محليتيني. ياكي تكوني عمري وكل ناسي، وغيرك انت من شارب حبك رافع راسي. غيرك انت من شارب حبك رافع راسي. تابعين معكم مستمعينا ومع أخصائية الشعر والمكياج روزالين كناج. خلينا نروح للآخر جانب مثل ما حكينا، موضوع الأظافر. اليوم كمان في موضة خاصة بالأظافر، هل طبعا بعدنا على القصة الدارجي؟ هل بعدنا على الألوان الدارجي؟ خبرينا. الأظافر كيف حكينا أنه سحبة الموضة بما أنه الميكب ولا بالشعر ولا حتى باللبس نفس الشيء الأظافير. فالأظافر كتير هلأ معتمدين فكرة الجل فكرة الأكريليك. الجل طبعا أكتر من الأكريليك عنا بالساحل خاصة منطقة الساحل لأنه بيعتمد على ما كتير الزبونة بتضطر أنه هي تغير لون كل يوم أو كل يومين وإلى آخره. فعمليا هذا الموضوع كتير بريحها فكرة الجل للزبونة. ممكن هي تشتغل على بتقلك أنه أنا أظافيري ما بيطولوا مدى, ففكرة الجل نوعا ما بتساعدها أنها تحافظ عليهم خاصة إذا هي بتحب أظافيرها مرتبين وحلوين بفترة الصيف. أوكي, فيها هي تشتغل عليهم على مدة 3 شهور فكرة جل أو شيء اسمه جلش. عمليا فكرة الجلش هو لون ثابت لمدة 15 يوم أو 20 يوم. هذا الموضوع كتير بيريح الصبية بحافظ أنه يكون إذا ما هي حابة فكرة الجل على أظافيرها. في شيء اسمه جلش مثل ما قلنا بألوان كتير حلو بألوان كتير دارجة كتير هلأ دارجة ألوان الجليتر كمان للأظافير مثل كيف الجليتر للعين نفس الشيء الجليتر للأظافير كتير حلو. دارجة بس كمان بطريقة الجل. هذا الموضوع كتير بيريح صدقا يعني أنا بشتغل فيه ومشتغل على أظافيري. هلأ في ناس بيكون عندها مشكلة إفرازات زيادة دهنية بأظافيرة هذا الموضوع ممكن يسبب له فطور مع الوقت. ننتبه من هالقصة كيف نحن بدنا نتلافى نتجنب المشاكل. بكون عندك ثقة بالشخص اللي عم يشتغل لك. فكرة التعقيم كتير أهم نقطة بموضوع الجل. تعقيم المواد, تعقيم المبارد, طريقة البرد, طريقة الحف, طريقة نوعية المواد اللي عم ينشغل فيها كلها لها دور بهذا الموضوع. طب كمان خلينا نرجع يعني للصبية اليوم اللي فورا بدها تعمل جل لأظافرها وما أنا منتبه لقصة أنه ما بيتحمل عند الوضع هون بقى التدخل تماما عندك كيف. تماما الجل مش لأي حدا بيمشي الحال. إذا عندك كتير الطبق رقيق بالضفر أوكي هون أنا أفضل أنه أنا هي تعتني بأظافرها في زيوت وفي مواد معينة أنا ولو اعتمد الطول معين بالضفر أوكي مثل ما قلت لك أنا فيها تشتغل على موضوع الجلش أو اللون الثابت. دوما أنا أفضل أنه ظل الزبونة حاطة لون ولو اللون شفاف على الأظافر هذا بيساعد انه يضل الاظفر قوي. وما كثير ما كل الصبايا بفضلوا الاظافير كثير طويل يعني هلا كثير عم يفضلوا الاظافر كثير الطبيعيه. في ناس هيك وفي في حسب بقى ذوق ترجع للرغبه لكن ترجع كمان شكل الاصبع شكل الايد شكل الايد وشكل الاصابيع وست البيت والست يعني العامله عم تفضل الاشياء الطبيعيه جدا للاظافير يعني عم يجي بي بي بنفس موجه الميك اب والشعر صدقا يعني عم يسحب نفس الفكره تماما. لكن حتى أوكي. طول الظفر ما بيلبق لاي اصابع ما بيبقى لاي اصابع طبعا اذا طبيعه كتير هيك ناعمين مثل اصابع البب والخيار اذا بدنا نحكيها. فبفضل الاصابع الاظافير يكونوا كتير طبيعيين ورائقين تمام. اذا الواحد كتير اصابع تتخان بفضل شوي الطول فيهم حتى يعطيهم شوي سحبه. يعني نحن بنوازن بهذا الشغل بشكل عام. الجمال كله فن يعني انا بدي اطلع بالايد بدي اعرف شو بدي البقله, بتطلع بالوش بدي اعرف شو بالبقله, وبالشعر نفس الشيء. ما هي نفس الفكره اوكي ما فيكي فيني انا افصل الاظافير عن الميك اب عن الشعر عن الى اخره. لكن كمان بنرجع لفكرة أنه رغم الموضة اللي بتدرج حتى بقصة الأظافر القصة واللون كمان الصبية عم بتحط أحيانا شو هي جاي على بالها يعني بتبقى في ألوان بتضل دارجة وبتضل معنا تماما. في صبايا بتقولك أنا ما فيني أطلع برا الألوان الخمري ولون الأحمر هاي بتكون أكيد بيضة وبالبقلة أكيد يعني والألوان الصارخة أكيد كمان إلى ناسها يعني إلى ما كتير بتلبق لكل الناس الألوان الصارخة وخاصة درجة يعني درجة بالصيف كتير الألوان الصارخة ألوان البومبون ألوان الأورانج كذا مش لكل الصبايا بدها شوي ألوان هيك الإيد تكون شوي حنطي برونزي ما بتلبق على البيضة أبدا. البيضة خلق إلى الألوان الداكنة عمليا هلا حتكيف على حالة بالشتي يعني. أكيد. طب مدام روز يعني دائما بناخد منك نصايح وبناخد شو أحلى شيء شو منقدر نعمل كيف منقدر نجمل ومننسى أنه أنتو بمجال عملكم واختصاصكم بتعانوا بمشاكل مع السيدات وذكرنا البعض منا أنه أنا ما بدي غير هيك حتى لو ما لبق لي أنا بدي هيدا اللون حتى لو شعري تعبان. هدول القصص قدي نحنا منقدر فعلا نتفاعل مع هالمشاكل اللي منتعرض لها. شو المشاكل اللي بتواجهكم مع السيدات؟ على اختلاف أعمارهم طبعا، على اختلاف أعمارهم، خاصة هيدا الجيل الجديد. أوكي، الجيل الجديد كتير طاحش على فكرة الألوان والألوان القوية للشعر، ومسألان عن شيء ومسألان عن شيء. يعني دوما أنا بشوف هيك صبية عشرينية بالعشرين واحد وعشرين شعرها حلو نظيف طبيعي، إلا أنه حاول قد ما فيك ما تدخلي ألوان كتير، حرام يعني. حتى لو هي بدها تفيد هي صالوني أو بتعمل دعاية معينة لصالوني، إلا لا، أنا أفضل أنه أنت تهتمي بشعرك أكتر، لأن رونق حلو نظيف، شعر طويل، شعر سميك، ما أنت لاحقة نوعا مع الألوان وعلى التغيير. أوكي، انبسطي هلأ بشعرك، اعملي شيء حلو فيه، تسريحات حلوة فيه، انبسطي بلمعانه بالحيوية اللي هو موجود فيه عمليا. فبحاول أدفيني أنصح الصبية خاصة العشرينية. أوكي، هلأ وضل بقى المرأة المتزوجة ما بتقتنع، ما كتير بتقتنع يعني، بترغب خصوصا التغيير، خصوصا إذا بدها تعمل شيء مثل ما بده زوجة، مثل ما بده زوجة أو نرجع الموضوع. فتأثرا صدقا بالميديا، هي مشكلة الميديا، متأثرين فيها كتير الصبايا. فبحاول قد ما فيني يعني. هلأ كتير بتجيني بشرات قلت لك ما بيلبق لأي لون، بقول أنا ما فيني أعمل لك هذا اللون، أنا بفضل ما أعمل لك إياه. أوكي، أو ممكن ندخل نحن بأطراف الشعر، دوما ما تدخلي لون بطرف الشعر، أنت شوي نوعا ما بتريح الزبون، بتقولي لا معلي هاي دخلت لك لون، خلينا نحن نطلع من الفكرة اللي أنت جاي كمان. الحلو ذكرتي بالبداية موضوع الثقة بين الزبون وصاحب العمل، يعني هون مو بس الثقة، موضوع كسر الحاجز، كسر الصداقة الحاجز. أني أنا أقرب من زبوني حتى أنا أفهم شخصيته، حتى أقدر أقنعه لمصلحته أكيد. تماما، هيدا بقى بيلعب دور مثل ما قلت لك الماكيرة. وبشكل عام إذا بدي أحكي شخصيا عن نفسي، أنا حدا طبيعي جدا مع الزبونة، لأنه أنا بنظري أي مرأة بتقصد أي صالون ملجأ ريلاكس عمليا، لتغنش حالة تمام. فهي لازم تلاقي هيدا الجو، ولازم تلاقي الثقة والغناج والدلال بهيدا المكان. فأنت بقى أنت وشطارتك كيف تتقربي منها. فعمليا أنت بهالوقت هيدا أي شيء بتقليل عليه بتقلك أوكي خلص، أنت مثل ما أنك شايفي أنا عندي ثقة فيك. حلو كتير. طب خلينا نعرف شو هي المستحضرات الضرورية بحقيبة أي سيدة، وهي أهم نقطة بحبوها الصبايا، أنه أنا شو هيدا الشيء اللي ما بقدر استغنى عنه، لازم يبقى مرافق إن كان بالدوام بنهار العملي أو إن كان بالسهرة، شو لازم يكون معنا؟ هلأ بشكل عام إذا بدي أحكي أنا على المستحضرات اللازمة لأي لحقيبة أي امرأة، هي عمليا كاملة مكملة. أنا إذا هي عندها سفر مثلا، ممكن سفر محافظة تانية، ممكن سفر ساعات ضمن النهار، أو ممكن يكون بضمن دوامة برا البيت. أهم شيء فيها يعني أحمر الشفاه، ممكن تستغنى عن الشادو مثلا بوجود أحمر الشفاه، ممكن تاخذ لونين أحمر شفاه يغني عن البلاش أو يغني عن الشادو تمام. يعني لما نبرز شيء نحن بنخفي شيء تاني بالمقابل، شي تاني بالمقابل، بس كمان مشان أنا ما إلا تحمل أكثر من غرض. أوكي، هاي الفكرة. أحمر الشفاه ممكن يغني عن الحملة الخد وعن الشادو تمام. الفازلين كتير ضروري يكون موجود مثلا، إذا هي عندها خاصة مسافة طريق طويلة، المرطب يعتبر مرطب الفازلين، بتنظف الميكب فيه مشان ما تضطر إنها تنام بالميكب الموجود على وشها تمام. عندك الأقلام التحديد الشفاه، فيها تشتغل فيهن هي على بديل أقلام عين، وتعطي لون كتير حلو لشفايفها. هيدي أكتر المستحضرات اللازم. الواقي الشمس لازم يكون موجود كمان ضمن الحقيبة، هي من أكتر الأشياء اللي لازم هي تكون محافظة عليها ضمن الشنطة. ما فينا لأنه نكبر لها الشنطة كتير، فهدول الأشياء ممكن ياخدوا حسب شنطتها. لأنه اليوم يعني الصبايا الشباب بيستغربوا، بيسألوا الصبية أحيانا بتمد تشيل إيدها، تمد تشيل غرض، بيتفاجئوا بحجم الأغراض بالجزدان الصغير، فهم بقى بيسألوا حالهم قد ايه بيساعد الجزدان فعلا. ما هي شطارة بقى. طب خلينا قبل النصائح بالختام نحكي، يعني اليوم بحيل المكياج المتعددة عم نقدر فعلا نخفي العيوب وبنفس الوقت نبرز الأماكن الجمال، كخطوط سريعة، كنصائح سريعة، نحن كيف نبرز كيف نخفي. لعبة الغامق والفاتح مثل ما حكينا قبل، هي فكرة الإبراز الجمال. إذا أنا عندي مثل ما حكينا الأنف عريض مثلا، بدي أعطي شوي أرفع أو أنحف الأنف حتى أخذ أنا صورة أو فوتو معينة، حسب وين العرض الموجود او وين ديفون موجود انا بشتغل عليه بالغامق تمام. والشيء اللي انا بدي اظهره اظهر جماله اكثر بشتغل عليه بالالوان الفاتحه. فهي عمليه تناسب مش اكثر. وانت مع الوقت مره عن مره بصير عندك كثير خبره فيها وما بتحتاجي بقى مكياج انك انت تشتغلي على اساسها. وقلت لك ما شاء الله الصبايا هالايام ما في صبي الا لو عم بيكون عنده خبره بالمكياج وبشغل الاهتمام ببشرته او بشعره. بالنسبه للشف شفايف بالنسبة ذا شفايف هلا يعني خلينا نبعد عن الفيلر. ليش الفيلر ليش الحمرة؟ تمام الحمرة بتعطيكي نوعا ما الفوليوم اللي انت بدك اياه اوكي. وكتير درجة الالوان المت عمليا المت عمليا كمان بيعطيكي شكل حلو لذيذ للشفايف. الالوان الترابية كتير درجة على الشفايف. الالوان كتير رائعة للتم. هي ضمن مضمار الميك اب الناعم اللي حكينا عنه قبل. فعمليا الشفايف تعتبر من الروقان يعني. بتقلك انه خلص انا بس كون انا حاطه كونتور او حتى لون رايق او ترابي او هالالوان الهادي انا خلص كاني عامله ميك اب ومسكره وخلص يعني بمشي حلو كتير. هون احنا بدنا نستغل اخر دقيقه او دقيقتين معك ونسالك يعني اكيد في نصائح اساسيه بتقدميها لكل صبيه او سيده تبحث عن الجمال. هلا لكل صبية او سيدة مرأة عاملة ومشغولة تبحث عن الجمال دوما انا انتبه بعيد كتير مرأة العاملة ومشغولة لان كتير بحترم انا المرأة اللي عندها عملين لانه هي عندها عمل ضمن البيت وعندها عمل خارج البيت والعملين في خدمة الزوج والابناء تمام. يا ريت يقدروا هلا ان شاء الله بيقدروا يعني لازم يقدروا لانه هي عمليا هون بتنسى بقى تهتم بجمالها وبشكلها. ما عندها بتقلك انه انا بكره عندي مثلا روح على الدوام ما عندي ما انا ما عم قلك انه انت خلي الصالون رفيقك اكيد ما عندها الوقت انها تروح على الصالون باي وقت بتحب. في شيء اسمه بكرات شعر مثلا فيها تجيبه لعندها على البيت اول ما بتوصل من الدوام ترفع شعرها بهدول البكرات بيعطوها شكل كيرلي او طعجه حلوه بالشعر فيها تبقى فيه لتاني يوم وتشيلهم فهي بتكون ارتاحت ريحت شعرها تمام وريحت شعرها. وهي الضبه بتحميه من المواد الطبخ والرطوبه الى اخره. عندي كمان ما تستغل عن نرجع نعيد منتج الشيء بخص الترطيب او الفازلين قبل ما تنام مثلا تدهن ايديها اجريها وتنام بطريقه بحيث انه هي لما تفيق الصبح تلاقي ايديها واجريها كتير مرطبين وما في نشفان باي منطقه. عندي غسول الحمام غسول الاستحمام هيدا كمان يفضل يكون بالحمام عندها موجود بعد الحمام يفضل انها هي تعمل غسول على بشرتها كمان بيعملها تقشير مبدئي بيخليها تستعيد انه ما تروح على صالون تجميل. كل هالامور هيدي بتريحها. البيبي كريم كمان هو مرطب وفيه نسبة فونديشن او بتعطيها سكن على البشرتها كمان بتعطيها طبقة كتير حلوة مخملية بتغض نظر ما في داعي انا بودرة وحط فونديشن وإلى آخره وكونسيلر وكذا. بيبي كريم في شيء اسمه مرطب وفي نوعا ما داخله فونديشن فهذا الموضوع كتير بيريحها. حلو كتير. نحن منتمنى نكون قدمنا فعلا نصائح لمستمعاتنا الغالين على قلبنا ومنقول انه البحث عن الجمال اكيد ضروري ومهم ومطلب طبعاً. لكل سيدة بنفس الوقت على قد ما هو مهم وضروري نحن نهتم بجمالنا لانه نستحق. اكيد لازم نرجع للداخل ونخلي الداخل هو الاجمل لانه رح ينعكس على الخارج. واهم شيء هو الابتسامة الطالعة من القلب. نحن بدنا نشكرك بالختام اخصائية المكياج والشعر روزالين كنار. شرفت فيك. مرسي. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك لما بتتجن علي وتجن شو هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة